بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن لأثاره اقتفى. أما بعد، فهذا هو تتمة القول في تفسير سورة آل عمران في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثانية من مدرسة ورث الأنبياء. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الآيات ذكرنا جملة من ما يتعلق بمسائلها في الدرس الماضي، ونكمل ما يتعلق وخاصة في أحد. أحد تكلمنا عن الآية الأولى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الآية الثانية في غزوة أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إجماع المفسرين على أن الطائفتين هما بنو حارثة وبنو سلمة من الأنصار. بنو حارثة وبنو سلمة من الأنصار، بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس. بنو سلمة أو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، وهما طائفتان كبيرتان من الأنصار. هما ولم يفعلا، والفشل هنا معناه الرجوع مع المنافقين. الفشل هنا المراد به الرجوع مع المنافقين. وهل رجع المنافقون في أحد؟ رجع مع من؟ كم كان عددهم؟ جميل، ثلث الجيش. رجعوا مع عبد الله بن أبي سلول، وكان عددهم 300، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700. بنو حارثة وبنو سلمة هموا بالرجوع، حتى جاءهم صحابي أنه جابر الأنصاري أو كذا، فذكرهم بالله فثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن الهم بالأمر السيء مع عدم الفعل يسجل حسنة أم سيئة؟ حسنة. فإن فعل سيئة. هم بالطاعة ففعلها 10 حسنات، هم بالطاعة فلم يفعلها حسنة، على ما فصلنا في الدرس الماضي. طيب، قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول أحد الأنصار: ما سرنا أننا هممنا بالرجوع أم لم نهم، طالما إن الله قال والله وليهما. يعني ما كرهت ترددنا هذا، لأن الله أنزل أنه ولينا. لو لم ينزل الله الله وليهم لكرهوا هذا التردد، صح؟ يقول: ما عرفنا أن الله ولينا إلا بهذه الحادثة، فلم يسرنا أننا هممنا أم لم نهم، طالما إن الله ولينا. ومن كان الله وليه فلن يخزيه. وقال أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، قال: ما كرهت أن هممنا بالرجوع لأن الله قال والله وليهما، مثل كلام الأول قال ما كرهت أننا هممنا بالرجوع لأن الله أنزل فينا والله وليهما. وهذا يدل على أن الهم بحد ذاته ليس بسيئة، الهم بحد ذاته ليس بسيئة، وإنما هو أمر معلق على الفعل وعدم الفعل. هذا يدل على أن الهم بحد ذاته ليس بسيئة، لأن لو كان سيئة لكرهه جابر رضي الله عنه، وجابر يقول ما كرهت أنا هممنا لأن الله أنزل والله وليهما. وهذا يدل على أن الأولياء والأصفياء قد يهموا بالسوء، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أطال بي النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء مع أنه في صلاة. قالوا وما هو أمر السوء؟ قال أن أجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهل هذا أمر سوء؟ ما هو أمر سوء. طيب إذن الهم بالسوء قد يحصل من الأولياء، الهم أمر معلق على الفعل وعدم الفعل، الهم أمر معلق على الفعل وعدم الفعل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما نصيرهما حفيظهما عاصمهما، عصمهم الله من أن يرجعوا مع المنافقين، عصمهم الله، كان المنافقون ينادونهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ارجعوا اتبعونا اطيعونا. فثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، التوكل تكلمنا عنه في عدة آيات مضت. قال ولقد نصركم الله، الآن إن صبرتم واتقيتم جزاء بدر، إن اتبعتم المنافقين أو أطعتم اليهود والنصارى أو عصيتم رسول الله جزاء أحد. قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، الذلة هنا المراد بها القلة، المراد بالذلة هنا القلة. وكم كان عدد المسلمين؟ 12300، 12300، والكفار 1000. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي فتقوى الله فذلك شكره، فاتقوا الله فذلك شكره. وهذا يدل على أن الشكر عبادة جوارح، مثل ما هي عبادة لسانية وعبادة قلبية، التقوى عبادة إيش؟ جوارح. قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فمن شكر الله التقوى. الأمر الثاني يدل على أن عبادات الكف شكر، إذا كففت شرك عن الناس شكرت الله، إذا كففت مالك عن الناس بالشر، لم تؤذيهم بهذا المال، لم تؤذيهم بهذه القوة، لم تؤذيهم بهذا العلم، لم تؤذيهم بهذا السلطان، كف الأذى عن الناس شكر لهذه النعمة، مثل ما أن بذله للناس شكر، كف الشر عن الناس شكر. والتقوى عبادة كف أم عبادة بذل؟ عبادة كف. والبر عبادة بذل، البر والتقوى، البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر فعل الخير، التقوى كف الشر، واضح؟ قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون. غزوة بدر باختصار حتى لا يطول بنا المقام، غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقافلة أبي سفيان بن حرب، سمع بقافلته قادمة من أين؟ من الشام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه القافلة نكاية بالمشركين، سمع المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القافلة، فخرج الكفار يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعزل أبو سفيان عن ذلك واتخذ طريقا آخر لرجوع إلى مكة. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار قادمون. كان الكفار قد خرجوا متأججين مدججين متأهبين للقتال بكامل أسلحتهم، معهم كبار قريش، وأبو لهب لم يخرج وأرسل مكانه العاص بن هشام أو أحد من المشركين، وكان كل من كبار قريش من لم يخرجوا لمرض أو عذر أخرجوا مكانهم رجلا آخر، أهبوه وجهزوه وأرسلوه مكانه. في الطريق كان يمشي سراقة الشيطان بصورة سراقة بن مالك بن جشعم. سراقة بن مالك أسبح فيما بعد صحابيا، وأعطاه عمر رضي الله عنه في خلافته، أعطاه سواري كسرى، وقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. كان سراقة بن مالك يقود يتقدم الجيش ويرفع الراية ويقول: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، إني جار لكم، أي أجيركم بما عندي من أبناء عمومة وجيوش تقاتل إذا أنتم احتجتم القتال. في الطريق وعدهم كرز ابن جابر المحاربي، وعدهم أنهم إذا احتاجوه أن يدخل المدد من جهة أخرى حتى ينصر الكفار، إذا طالت المعركة ولم تحسم أن يأتيهم كرز بقبيلته طيب من فور آخر من جهة أخرى. هذه أحداث أحاول أن أختصرها اختصارا. وفي غزوة بدر في بدايتها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الكفار حدثت الحادثة الكبيرة في نصر الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا بايعوه على أن ينصروه في المدينة إذا أرادوه في المدينة، إذا أراد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والآن بدر خارج المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف موقفهم، هل سيقاتلوا معه أم يترددون؟ فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال كلاما طيبا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بخير، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد وقال كلاما طيبا فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا ودعا له، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. يعني قام مجموعة من الصحابة وكلهم من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد كلام المهاجرين لأن المهاجرين أصلا يضحون بأنفسهم، فقد بينوا وأثبتوا ذلك في هجرتهم. هجرتهم إثبات لمعنى التضحية من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد من في قوله أشيروا علي أيها الناس؟ الأنصار. فقام هذا الموفق سعد بن معاذ رضي الله عنه، موفق موفق موفق موفق إلى أبعد الحدود، اللهم ارزقنا توفيقك يا رب، اللهم إنا نسألك التوفيق في الأقوال والأفعال والأعمال. هذا الرجل ما أعرف إيش أقول فيه، يعني اهتز له عرش الرحمن. ما هذا الرجل قام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لكأنك تريدنا، يعني تكرار السؤال هذا كأنك ما تريد المهاجرين، تريد الأنصار، موقف الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال قولا طيبا مباركا، يعني تحفظونه، يعني أغلبكم يحفظه. قال: يا رسول الله فإنا آمنا بك وصدقناك واتبعناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، لا يتخلف منا رجل واحد، فإننا صبر عند اللقاء، صدق عند الحرب، فاقطع حبال من شئت وصل حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأبق لنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت لنا. في كلام طويل إلى أن قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. كلام طويل، يعني ذكرت بعضه في هذا المقام حتى تهللت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم بفرح عظيم، وجهه صار يبرق عليه الصلاة والسلام كالمذهبة كقرص الذهب عليه الصلاة. قال: سيروا وأبشروا على بركة الله، إن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول شاعر معاذ سرورا عظيما، وكان النصر والله الحمد منا للمؤمنين. طيب، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم ربكم، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. ركزوا معي، هذا القول هل هو وعد لبدر فقط أم وعد لبدر وغيرها من المشاهد؟ أولا. ثانيا، هل هي في بدر أم في أحد؟ ثالثا، هل وقع الوعد على هذا النحو أم لم يقع؟ مسائل أقولها على عجالة، ركزوا معي لضيق الوقت. أولا، هذا الوعد هل هو لبدر خاصة أم لبدر وغيرها من المشاهد؟ أقوال عند أهل العلم. القول الأول أن هذا الوعد لكل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل غزوة إذا صبروا واتقوا يمدهم الله عز وجل. القول الثاني أنها خاصة في بدر، أن هذا الوعد خاص في بدر، وهو الراجح، هو الراجح أن الوعد هذا خاص في بدر، وأن ما جاء بعد ذلك منه من الله عز وجل كما حدث في الأحزاب، وأن ما جاء بعد ذلك منه من الله عز وجل تفضل دون وعد. المسألة الثانية، هل هي في بدر أم في أحد؟ قولان عند أهل العلم، والصحيح أنها في بدر، أن هذا الوعد كان إيش؟ في بدر. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، هل وقع الوعد على هذا النحو بمعنى وعدوا بثلاثة آلاف ثم مدهم الله بخمسة آلاف؟ أقوال كثيرة. القول الأول أنه أمدهم بثلاثة آلاف منزلين، يعني نزلوا معهم وقاتلت معهم، وقاتلت معهم، وأنه لم يمدهم بالخمسة آلاف لأن الشرط لم يقع. ما هو الشرط؟ ويأتوكم من فورهم هذا، أي من هذه الجهة، والكفار رجعوا وانقلبوا خائبين، ورآهم كرز ابن جابر المحاربي رآهم متولين فانصرف، لأن وعد كرز هذا، وعد كرز هذا أنه إذا استمر القتال أن يأتي هو ومن معه من جهة أخرى، لكن المشروط لم يقع فلم يقع الشرط، لأن الشرط لم يقع لم يقع المشروط، فهربوا ورآهم كرز قد هربوا فرجع كرز هذا. إذا خمسة آلاف ما نزلت. أول قول أن الثلاثة آلاف نزلوا والخمسة آلاف لم ينزلوا. القول الثاني أن الثلاثة آلاف نزلوا ثم زادوا إلى أربعة آلاف، زادهم ألفا. لماذا؟ لأن الله يقول في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين مردفين. مردفين ولا منزلين؟ مردفين. ها، إذن القول الثاني أنهم 3000 ثم زادوا إلى 4000 ولم يصلوا إلى 5000. طبعا كل الأقوال أنهم لم يصلوا إلى 5000، كل الأقوال أنهم لم يصلوا إلى 5000، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لم يمدهم بال3000 ولا بال5000، وإنما أمدهم بألف التي وردت في سورة الأنفال. القول الرابع أنه أمدهم بألف قاتلوا و3000 يثبتون ويصبرون. كم قول صار عندنا؟ 4 أقوال. أما الأقوال الباقية فلا نذكرها لعدم وجود الأدلة عليها. 4 الأقوال التي ذكرتها: أولا نزلت 3000. القول الثاني نزلت 3000 ثم زادوا 1000 صاروا 4000. القول الثالث نزلوا 3000، 1000 منهم يقاتلون والباقي يثبتون. القول الرابع ما نزل إلا 1000، وال3000 وال5000 كانت وعود ولم تتحقق، لم تتحقق هذه الوعود، يعني لم يأتي شرطها، بلى إن تصبروا وتتقوا. طيب يمدكم ربكم، تقول علي يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من ملائكة منزلين، فلم يصبروا. القول الرابع كأنه يقصد به أحدا، فهم لم يصبروا في أحد. فأحد إيش حصل فيها؟ نزول الرماة وإثارة إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فكأن القول الرابع الذي قال ما نزل 3000 ولا 5000، كأنهم يقولون أصلا هذه الآيات ما هي في بدر. أما الأقوال الثلاث الأول فيرون أن الآيات نزلت في بدر. فهمت؟ أعيد. القول الأول والثاني والثالث يثبتون نزول 3000. القول الرابع لم يثبت نزول 3000. الجميع متفق على أن 5000 لم تنزل. الثلاث الأول يرون أن الآيات في بدر. القول الرابع يرى أن الآيات في أحد، فهم لم يصبروا ولم يتقوا لنزول الرماة ولإشاعة خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاث الأول إيش قالوا الذي قالوا في بدر؟ قال بعضهم نزل 3000 ثم زادهم 1000 صاروا كم؟ القول الثاني قالوا 3000. القول الرابع قالوا 3000، 1000 يقاتلون و2000 يثبتون، حتى يجمع الأقوال معه. فهمت الأقوال 4؟ فهمت؟ طيب منزلين تنزل عليكم، تنزل عليكم. قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. من فورهم هذا قيل المراد به موضع في المعركة، في أرض المعركة من هذه الجهة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءوكم من هذه الجهة يمدكم ربكم ب5000، إذا جاءوا من هنا 3000، إذا زادوا وجاءوا من هنا على وعد كرز ابن جابر المحاربي، إذا أمدهم من هذا الفور سيمدكم ربكم ب5000. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بكلام كرز مع المشركين، وإلا إيش الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار ممكن أن يدخلوا من هذا الفور؟ وضحت؟ هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه إلى أن المشركين ليسوا فقط 1000 الذين أمامك، بل هناك من وعدهم أن يمدهم فيأتوا من هذا الفور. قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا إذا صدق كرز في وعده سيمدكم ربكم ب5000. فهمت؟ ممتاز. وقال بعضهم من فورهم هذا أي من غضبهم، من غضبهم إذا أتوكم مع شدة الغضب. فالفور هنا المراد به الغضب، والصحيح القول الأول أن من فورهم هذا المراد به ناعية، وليس المراد فور وغضب، ليس المراد فور وغضب. الصحيح من أقوال المفسرين أن من فورهم هذا جهة وناحية من نواحي أرض المعركة، وأنهم إذا دخلوا من هذه الناحية سيمد الله عز وجل الصحابة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، المسومين المعلمين، المسومين المعلمين. المسوم هو الذي هو الذي يضع العلامة على الكفار، يسومهم، يجعل العلامات عليهم، إذا قتل تعرف قتيل الملك الملك من غيره. والمسوم هو الملك، مسوم هو معلم، حتى جاء في بعض الآثار أن عنده اسم من يقتله، عنده اسم من يقتله، فهو معلم موسم. وهي قراءتان، مسومين ومسومين. إيش يقول الشاطبي في الشاطبية؟ وحق نصير كسر واو مسومين، مسومين قل سارعوا لا واو قبلك من جلا. إيش يقول الشاطبي؟ وحق نصير كسر واو مسومين، مسومين قل سارعوا لا واو قبلك من جلا. إيش معنى هذا الكلام؟ وحق نصير، من الحاء؟ من الحاء؟ ابن أبو عمرو البصري براويه السوسي والدوري. وحقه نصير، النون من؟ من نون؟ عاصم، عاصم نصر، عاصم براويه. إذن الحاء والنون وحق نصير يعني أبو عمرو البصري براويه، وعاصم اللي راويها حفص، نحن نروي حفص عن عاصم، وعاصم براويه. وحق نصير كسر واو مسومين، يعني يكسرون واو مسومين كما في الآية هنا، من الملائكة مسومين. إذن الباقون إيش يقرؤونها؟ مسومين. من الباقون؟ قلنا حق نصير أبو عمرو وعاصم مسومين. من الباقون؟ الخمسة الشاطبية، نافع، ابن كثير، ابن عامر، لا شعبة من رواة عاصم، شعبة وحفص من عاصم، عاصم براويه، نافع وابن كثير المكي وابن عامر الشامي والكسائي وحمزة، كلهم برواتهم مسومين. يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من ملائكة مسومين. وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبلك من جلا. ممتاز. إذن قراءتان، مسومين يعني معلمين. ما معنى معلمين؟ هم الذين يضعون العلامات للكفار، اسم فاعل، هو الذي يجعل العلامة على الكفار. مسومين الملائكة هم المعلمون، كل واحد عنده علامة من يقتل. فهمت؟ فهمت. احفظوا الشاطبية يا شباب، شدوا حيلكم احفظوا الشاطبية، ترى قليلة، 1173 أو شغلات دي. ما شدوا حيلكم، شهرين تحفظونها إن شاء الله. ربي يسر، ربي يسر. هذا الكلام كله يدل على عظم غزوة بدر، حصلت غزوة بدر، انتصر المسلمون، ونزول الملائكة عجيب فيها، الملائكة نزلت وقاتلت كما قال الله في سورة الأنفال، لكن كم عددهم؟ الأظهر أن الذين قاتلوا ألفا، الذين قاتلوا ألف، الذين قاتلوا ألف، والبقية كانت مددا، البقية كانت مددا، ولم ينزل خمسة آلاف وإنما نزل ثلاثة آلاف، باشر القتل ألف، حتى يقول أبو داود المازني أنصاري قاتل في بدر، شهد بدرا، يقول إن كنت لأرفع السيف على المشرك فيسقط رأسه قبل أن أضربه فأعلم أنه قتله غيري. إن كنت لأرفع السيف على المشرك فيسقط رأسه قبل أن أضربه فأعلم أنه قد قتله غيري. وأيضا رجلان من بني غفار أرادوا أن ينتهبوا بعد الغزوة، ينتهبوا من الغنائم، فانتظروا في جبل ينظرون إلى المعركة. رجلان من غفار، أحدهما يروي القصة، الآخر مات. رأيا الغيمة يجتمع فوق غزوة بدر، فوق بدر، وسمعوا صوت الخيل في الغيم. هم الآن بعيدون عن أرض المعركة، يرون المعركة بعيدة، فالغيم فوقهم، سمعوا صوت الخيل وسمعوا منادي ينادي يقول أقبل حيزوم. يقول فابن عمي مات من لحظتها، فابن عمي مات من لحظتها وأنا كدت أن أهلك لولا أني تماسكت من شدة الرعب. سمع صوت الملائكة، سمع صوت الملائكة، يقول ابن عمي لما سمع الصوت مات وأنا كدت أهلك من شدة الموقف وشيء مرعب إلا أني تماسكت. وهو يروي القصة يقول سمعنا صوت الخيل في الغيم وسمعنا منادي ينادي في الغيم يقول أقبل حيزوم. واضح. وأخبار قتال الملائكة في بدر كثيرة جدا حتى من الكفار. أبو سفيان بن الحارث يروي قصة بدر لعمه أبي لهب عليه من الله ما يستحق. أبو سفيان بن الحارث بن حرب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسلم فيما بعد لكن في بدر كان كافرا، يروي القصة لعمه وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. أبو لهب مغتاظ عليه من الله ما يستحق لهزيمة الكفار في بدر، فيقول له أخبرني ما الذي حدث. من يسمع الكلام؟ يسمع الكلام رجل اسمه أبو رافع، هذا أسلم ومخفي إسلامه وهو عبد عند العباس بن عبد المطلب. يسمع القصة يقول ما الذي حدث في بدر؟ يقول والله ما لمت أحدا على الهزيمة. يقول أبو سفيان ما لمت أحدا على الهزيمة، ما هي إلا أن التقينا فسلمناهم أكتافنا يضربون منا ما يشاءون ويأسرون ما يشاءون. يقول لا تسألني. وإنا رأينا الخيل البيض عليها فرسان البيض ما بين السماء والأرض لا يلقون لشيء ولا يبقى أمامهم شيء. رأينا خيل بيض وفرسان بيض بين السماء والأرض، ما هي أن بدأت المعركة إلا سلمناهم أكتافنا. قلنا لهم يشبه إيش؟ سرعة الهزيمة. يقول كأن وقفنا ليقتلونا، وقفنا أمامهم ليقتلونا. يقول أبو رافع فكشفت الطنب بيني وبينهم وقلت لهم تلك الملائكة، يعني ما استطاع أن يخفي إيمانه، قال تلك الملائكة. طيب، فالمقصد في الموضوع أن قتال الملائكة في بدر لا ينكره أحد، والروايات في ذلك كثيرة جدا، ولولا ضيق الوقت لسقنا منها ما سقنا. فارجعوا إلى تفسير الطبري تجدون جملة كبيرة من ذلك. إلا أن العدد والله أعلم كان ألفا، أما البقية فتثبيت. تثبيت مثل إيش؟ تثبيت يزعزع الكفار، يدب الرعب في الكفار. أما مباشرة القتل فألف من الملائكة من قاتل، ألف من الملائكة من قاتل والله أعلم. قال الله عز وجل ما جعله الله إلا بشرى لكم، أبشروا يا مسلمون، ولتطمئن قلوبكم به. إذا نصرتكم الملائكة فذلك دلالة على رضا الله سبحانه وتعالى، فتطمئن قلوب المؤمنين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، هو الذي ينصر وهو الذي يثبت. وهذه الآية تدل على أن الكلام في بدر، هذا يرجح أن الكلام في بدر وليس الكلام عن أحد، لأن الكلام لو كان عن أحد ما قال الله عز وجل ما جعله الله إلا بشرى لكم. وهل يبشر الإنسان بالهزيمة؟ وهذا يدل على أن الآيات السابقة كانت في إيش؟ في بدر. قال ليقطع طرفا، الطرف الجزء النفر من الكفار، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم يخزيهم فينقلبوا خائبين. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السؤال: السلام عليكم، اتفاق الكفار مع كرز المحارب في غزوة بدر أم في غزوة أحد؟ روايتان في غزوة بدر أم في غزوة أحد. هناك من قال أن اتفاقهم مع كرز كان في أحد، وهذا الذي ذهب إليه من قال إن الآيات سياقها في أحد، أن سياقها كانت في أحد، وأنه لما رأوا انقلاب المسلمين وهزيمتهم لم يأتي بالمدد. هذا قول من قال. الآيات مختلف فيها يا إخوة، الآيات مختلف فيها. من قال إنها في أحد قال الدليل على أنها في أحد اتفاقهم مع كرز المحارب. طيب، وقلنا إن هؤلاء لهم انعكس على قولهم أقوال كثيرة، نزول الملائكة وعدم نزول الملائكة وكم العدد وكم، ومنهم قال من لم ينزل، أقوال كثيرة متشادة والتفصيل فيها لا تكفيها محاضرة واحدة. ومنهم من قال إن الاتفاق في بدر، الاتفاق مع في بدر، وأن الآيات في بدر. طيب، فلكل من القولين، من قال إن الآيات في بدر وقال كلهم استدل بإعداد، كلهم عندهم قرائن بإعداد. الصحيح أن الأقوى أن الآيات هذه في بدر، وأقوى قرينة على ذلك أن الله عز وجل قال بعد ذلك: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فالاتفاق مع كرز المحارب وإذا أتوهم من فورهم، هذا الاتفاق أيضا كان قرينة على من قال أنه في أحد، كان قرينة على من قال أنه في أحد. والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله. طيب، من قال أنه في بدر، الآيات في بدر، إيش أول ويأتوكم من فورهم هذا؟ قالوا: من غضبهم هذا، من غضبهم هذا. تفضل. نعم. وعزم وفعل، فعل الفعل نفسه. في بعد سؤال؟ تثبيت ملك واحد يكفي، الكثرة تدل على زيادة التثبيت وعلى زيادة رضا الله عز وجل وعلى زيادة الكرامة. طيب، أنت قد يأتيك ضيوف يكفيهم شاة واحدة فتذبح لهم 6 شياة، ليش؟ هل لأنك شاة الواحد لا تكفيهم؟ زيادة التكريم، زيادة العدد زيادة التكريم، ملك واحد يكفي، ملك واحد يكفي، لكن زيادة العدد زيادة تكريم وتثبيت. أنت لما تقاتل معك ملك غير لما تقاتل معك 1000 ملك. والله أعلم.